هذا السائل يقول أسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على من تطبق هذه الآية الكريمة؟ مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية قيل إنها نزلت في اليهود، واستدل هؤلاء بأنها كانت في سياق توبيخ اليهود. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقيل إنها عامة في اليهود وغيرهم، وهو الصحيح، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن ما نوع هذا الكفر؟ قال بعضهم إنه كفر دون كفر، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا كفر دون كفر، بدليل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة، وهذا قتال مؤمن لمؤمن، فهو كفر لكنه كفر دون كفر. وقيل إن هذا يعني قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل مع علمه بحكم الله عز وجل، لكنه حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل ما أنزل الله أو خير منه، وهذا كفر لأنه استبدل دين الله بغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. عبد الله المصري من اليمن صعدة يقول: أسأل عن مسألة قراءة القرآن والمكث في المسجد بالنسبة للحائض والجنب واستماع الذكر في المسجد، حيث قد ورد بعض الأحاديث والأخبار، منها حديث عائشة أن تعطيه القطيفة فقالت: إني حائضة، قال: ليست الحيضة في يدك. حديث: اعملي ما يعمل الحاج، ولم يقل: لا تدخلي المسجد الحرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها، وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. كان أصحابه ينامون في المسجد ويجنبون فيه. نأمل إيضاح هذه الأدلة. أما بالنسبة للمكث في المسجد، نعم شيخ، فالحائض لا يحل لها أن تمكث لا بوضوء ولا بغير وضوء. دليل ذلك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع عائشة من الطواف في البيت لأن الطواف مكث. وأما حديث الخمرة فإن إحضار الخمرة من المسجد ليس مكثا في المسجد، بل هو مرور فيه، ويجوز للحائض أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويثه. وأما الجنوب فلا يحل له أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. والصحابة الذين ينامون في المسجد، لنا أن نقول: من قال لك إنهم يجنبون؟ ثم إذا أجنبوا ولم يستيقظوا فالنائم لا إثم عليه، وإن استيقظوا كفاهم الوضوء، لأن الجنوب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضأ. أما قراءة القرآن فالجنوب لا يحل له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، والحائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة، فالحاجة مثل أن تقرأ القرآن لئلا تنساه، أو تقرأ القرآن تعلم ابنتها، أو ما أشبه ذلك. أو تقرأ القرآن لأنها مدرسة تدرس البنات، أو تقرأ القرآن لأنها طالبة تريد أن تسمع المعلمة، كل هذا لا بأس به. وأما أن تقرأه تعبدا فالاحتياط أن لا تفعل، لأن جمهور العلماء على منعها من قراءة القرآن وهي ليست بحاجة إلى ذلك. فإذا قرأت القرآن للتعبد بتلك التلاوة كانت دائرة بين الإثم والأجر، آثمة عند بعض العلماء مأجورة عند آخرين، والسلامة أسلم. والخلاصة الآن، الجنوب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضأ، الجنوب لا يحل له أن يقرأ القرآن أبدا لأن الأمر بيده، يغتسل ويقرأ القرآن. الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد أبدا، ويجوز أن تمر به عابرة. الحائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد يمني مقيم في الرياض يقول: أحيانا يقنط الإمام في الوتر بعد الرفع من الركوع وليس قبله، هل هذا جائز؟ نعم، القنوط يجوز قبل الركوع وبعده، ولكن ليعلم أنه لا قنوط في الفرائض، إنما القنوط في وتر الليل. أما الفرائض فيجوز إذا نزل بالمسلمين نازلة أن يقنط الإمام الأعظم أي رئيس الدولة، ويقنط أيضا من يأمره رئيس الدولة بالقنوت. وإذا لم يأمر رئيس الدولة بالقنوت فلا قنوت، لأن الأمر في القنوت في النوازل يرجع إلى رئيس الدولة لا إلى أفراد الناس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت في النوازل ولم نحفظ أنه أمر الناس بذلك، أي أمر بقية المساجد. فالأمر في قنوت النوازل إلى الإمام يعني رئيس الدولة، إن أمر به فسمع وطاعه، وإن لم يأمر به لا. والحمد لله الدعاء ليس خاصا بالقنوت، تدعو الله تعالى وإن كنت في السجود وإن كنت بين الأذى والإقامة، وليس الدعاء المستجاب محصورا في دعاء القنوت. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا مر الإمام بسورة فيها سجدة في الصلاة فإنه لا يسجد، فهل عمله صحيح؟ إذا كان في صلاة سرية فنعم، لأنه لو سجد لشوش على المصلين وحصل ارتباك. وأما إذا كان في جهرية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومر بسجدة فسجد، ولا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإمام يحتج به. فربما يظن بعض العوام الذين خلفه أن هذه السجدة التي ترك السجود فيها ليست بسجدة، فيمرون بها ولا يسجدون. فلا ينبغي للإمام في الصلاة الجهرية إذا مر بآية السجدة إلا أن يسجد. نعم، حفظكم الله. سدد خطاكم هذا السائل واو ألف من سوريا يقول: بعد كل أذان يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من في المدينة المنورة، يا صلاة وسلاما دائما عليك، هل هذا من البدع؟ نعم، هذا والله من البدع، ويجب الكف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما حث على الصلاة والسلام على الصلاة عليه، ثم الدعاء بالوسيلة له. فإذا فرغ المؤذن من الأذان قال: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك يقول من كان يتابع المؤذن، ولكن لا يقوله في الميكروفون أو على المنارة، يقول ذلك سرا في نفسه، لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقولة بالتواتر بين المسلمين، وليست فيها هذه الزيادة. فالدعاء يكون سرا وليس ولا يكون جهرا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يأتم المؤذن إذا استمر على مثل هذه الصيغة؟ نعم يأتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع تحذيرا بالغا، وقال كل بدعة ضلالة. وهل يمكن لإنسان أن يتجرأ على الضلالة كل وقت، ولا سيما وأنه ينادي للصلاة وللفلاح؟ نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر يقال بأن صاحب هذا القبر ولي، يقال هكذا، ما الحكم في ذلك؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ينظر هل المسجد بني على القبر أو أنه سابق على القبر ثم دفن فيه الميت. فإن كان الأول فإن الصلاة فيه حرام لا تجوز، يعني إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح، ويجب أن يهدم القبر، أن يهدم المسجد، لأنه إذا كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد الظهار لا تقم فيه أبدا، فكيف بمسجد وسيلة للشرك؟ فلا تحل الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه، ويجب أن يحفر القبر وينقل الميت إلى المقابر. أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه هذا الميت، فهنا يجب إخراج الميت من المسجد وجوبا، لأنه لا حق لأحد أن يدفن ميته في بيت من بيوت الله. المسجد للمصلين وليس للميتين، فيجب أن ينبش القبر ويدفن الميت مع الناس. فإن قدر أنه لم يكن هذا وأن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل وضعف السلطة وضعف الدين، فالصلاة في المسجد صحيحة بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلين أي قبلتهم، بل يكون على اليمين أو الشمال أو الوراء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع من الرياض يقول: إذا أخل المسلم بركن واحد من أركان الإيمان الستة فما الحكم؟ إذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة جحدا وتكذيبا فهو كافر، وأما إذا كان عن تأويل كالذين أنكروا مسائل في باب القدر فهذا لا يكفر لأنه متأول، لكن أحيانا يكون التأويل بعيدا وأحيانا يكون التأويل قريبا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة وهل ورد فيه أحاديث؟ الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه واجب. ومن المعلوم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله، ومن المعلوم أن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله، ومن المعلوم أن أعلم من أن أعلم الناس بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح العرب. فإذا اجتمعت هذه الأمور أربعة وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فكيف نقول ليس بواجب؟ لو أن هذه العبارة جاءت في متن من المتون الذي ألفه عالم من العلماء وقال فيه فصل غسل الجمعة واجب، لم يشك أحد يقرأ هذا الكتاب إلا أن المؤلف يرى وجوبه، هذا وهو آدمي معرض للخطأ والصواب، فكيف والقائل بذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد هذا الوجوب بما يقتضي الإلزام، حيث قال على كل محتلم أي بالغ، وهذا يدل على أنه على أن الغسل ملزم به. وأما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غسل الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا فيه نظر من جهة سنده ومن جهة متنه. ثم إنه لا يمكن أن يعارض ثم لا يمكن أن يعارض به حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين وغيرهما الصريح الواضح، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن متى يبتدئ هذا الوجوب؟ أقرب ما يقال أنه يبتدئ إذا طلعت الشمس، لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت للفجر، فالأحوط أن يكون اغتساله بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يكون عند إرادة الذهاب إلى المسجد. إذا قلنا إنه واجب، فهل تصح الجمعة بدونه؟ يعني لو تعمد تركه وصلى هل تصح؟ فالجواب نعم تصح، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة، ولكنه أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين ميزة هذا اليوم عن غيره. ويدل لهذا أنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فدخل عثمان وهو يخطب، فكأنه عرض به، أي عرض بعثمان أنه تأخر إلى الخطبة، فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وصلى عثمان بدون غسل. وفي هذا الحديث في هذا الأثر عن عمر دليل واضح على أن غسل الجمعة واجب، وإلا فكيف يوبخ عمر عثمان رضي الله عنه أمام الناس على تركه؟ نعم. لو اغتسل ليلا أو بعد الفجر ونوى به غسل الجمعة، إن اغتسل قبل الفجر فلا ينفعه لأن اليوم لم يدخل بلا أشكال، وإن اغتسل بعد الفجر ففيه احتمال، لكن الأفضل أن يكون بعد الشمس، بعد طلوع الشمس. حفظكم الله. يقول السائل هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة، أم الأفضل أن يقرأ السور القصيرة من أولها؟ الأفضل أن يقرأ السور القصيرة، ولتكن قراءته في المفصل من قاف إلى آخر سورة الناس، ويكون قراءته في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. قال أهل العلم المفصل طواله من قاف إلى عمنا، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك، وسمي مفصلا لقصر سوره وكثرة فواصله. ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل أن المأمومين كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قراءتها، بخلاف ما إذا كان يقرأ من كل سورة آيتين أو ثلاثا فإنه يبعد أن يحفظها العوام. ثم أن ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في الفريضة، أنه يقرأ من أواسط السور، وأظنه قال أو أواخرها. فلا ينبغي العدول عما ذكره أهل العلم واستدلوا له بالآثار النبوية. وأما كون بعض الناس لا يقرأ إلا من أواسط الصور دائما فينبغي أن يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب. ثم إن في قراءة سام من أوساط الصور ولا سيما إذا كانت الصورة طويلة تشويشا على المصلين الذين يحفظون القرآن، لأنه إذا قرأ من أوسط الصور الطويلة سيبقى هذا متشوشا، هل سيقرأ إلى آخر الصورة، هل سيقرأ آيتين أو ثلاثا، ثم يكون في نفسه نوع من الاضطراب. أما إذا قرأ من السور القصيرة عرف المبتدأ والمنتهى فاطمأن. نعم. في الآية شيخ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما ينطبق هذا على منتصف السور؟ نعم تنطبق، ونحن لا نقول إن هذا حرام، لكن الأفضل الأفضلية. جزاكم الله خير، الله يحفظك. أخت مستمعة للبرنامج من الأفلاج تقول في هذا السؤال: ما الحكم إذا رأت المرأة الدورة الشهرية على شكل خيوط دقيقة وصغيرة جدا بنية اللون، وتكون المدة يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك ينزل الدم؟ السؤال: هل تترك المرأة الصلاة عند رؤيتها لتلك العلامة، وهل يلزمها القصة بعد الغسل؟ الحيض هو الدم الذي يسيل. نعم شيخ. الدم الخالص الذي يسيل، وأما الكدرة والصفرة فهذه ليست بشيء، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري، وفي رواية لأبي داود: بعد الطهر شيئا. ثم ليعلم أن الصفرة أو الكدرة التي ذكرت المرأة هذه، نعم، إذا كانت في أثناء أيام الحيض فهي تابعة له. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، مسائل الحيض مسائل طويلة، والأخوات دائما يرسلنا رسائل في هذا، هل هناك كتب معينة ممكن ترجع لها الأخت في هذا الموضوع؟ ليس هناك كتب معينة، الفقهاء رحمهم الله تكلموا على الحيض، نعم، وجعلوا له بابا مستقلا، نعم، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله وعافى عنهم ذكروا مسائل لا يفهمها ولا طالب العلم. أيوة. ونعلم أن هذا ليس مرادا في الشريعة، فالشريعة أهوى من هذا. دم الحيض معروف تعرفه النساء، طيب، وهو لا بد أن يسيل، لأن الحيض مأخوذ من السيلان. وأما ما يذكره بعض الفقهاء رحمه الله من أن التفاصيلات ومتحيرة وشاكة ومترددة وما أشبه ذلك مما لا يكاد يعرفه طالب العلم، حتى أن بعضهم يوصل باب الحيض إلى 150 صفحة مثلا، فهذا أقول فيه نظر. نعم. ولذلك لا أستطيع أن أحيل أحدا على شيء من الكتب. طيب جزاكم الله خير. من أسئلة الأخت من الأفلاج: ما حكم وضع شعر الرأس للمرأة ظفيرة واحدة على الظهر، وهل يؤثر ذلك على الصلاة أم لا؟ هذا لا يؤثر على الصلاة، وأما الاقتصار على ظفيرة واحدة فإن بعض العلماء كرهه وقال أنه لا ينبغي أن ينقص عن ثلاث ظفائر، ولكن أنا ليس عندي علم في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خير. تذكر هذه السائلة بأنها تعمل مدرسة وتسمع كثيرا من زميلاتها في المدرسة بأنهن قرب الامتحان يضعن مراجعة للمنهج الذي يقومن بتدريسه للطالبات، وتكون أسئلة الاختبارات من صميم تلك المراجعة، فهل هذا العمل جائز يا شيخ؟ لا يحل للمدرسة أن تشير إلى موضع أسئلة الامتحان سواء بتدريس المواضع التي تريد أن تأخذ منها الأسئلة أو بالإشارة إلى ذلك، مثل أن تقول هذا هام أو هذا غير هام. المهم أنه لا يجوز أن تشير لا تصريحا ولا تلميحا إلى مواضع الأسئلة، وهي مؤتمنة على هذا. وليس الشأن أن نكدس طلبة أو طالبات أخذ الشهادة،